لو قيل لأحدنا أن ملكا من الملوك يحبه، فكيف إذا قيل لك أن الله مالك الملك يحبك؟ إن الله يحب التوابين يا